القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية نجومية يحكيها قلب الأمل فين هي؟ تشكيل وعزف وغنى تصوير ونسيم وغنى يا على منار الحضارة طول السعادة اللي جاية تكتب حروفها تملي الأمان الذهبية الأنامل الذهبية فكرة أعداد أحلام أبو نوارة مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال وصالون في كل مجال مستمعي الكرام أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع أحد المبدعين من أصحاب الأنامل الذهبية حلقة الليلة أصدقائنا نستضيف فيها فنانة متميزة متعددة الإبداعات لها الكثير من الاتجاهات لتبرز موهبتها فنانتنا اليوم أصدقائنا صاحبة ملكة إبداعية هي تنضم إلى أسرة الأنامل الذهبية لأنها تستحق إنها الفنانة التشكيلية الموهبة الصاعدة ضحى الصاوي أهلا وسهلا بك يا ضحى أهلا بحضرتك وأهلا بكل المستمعين تشرفت جدا أن أنا موجودة مع حضرتك الفنانة ضحى الصاوي أصدقائنا هي ما زالت تدرس في كلية التربية الفنية جامعة حلوان لكن مع ذلك لها إبداعات متعددة في مجالات كثيرة الأول عايزين نتعرف منك يا ضحى على موهبتك مين اللي اكتشفها وبدأت امتى هل في مرحلة السن الصغيرة ولا بعد ما انتهيتي من الثانوية العامة وبدأتي تفكري تدخلي كلية ايه هو الفن عامة او الرسم وكان عندي موهبة من وانا صغيرة دايما كنت برسم فبدأت ان انا اشترك في المعارض ايام يعني الاعدادية والثانوية بدأت ان انا اشترك في المعارض اللي كانت بتقام في المدرسة وبدأت بقى ان انا كان ساعة الثانوية انا كان اتجاهي وميولي اكتر فني ان انا عايزة لما اخلص ان انا اروح التربية الفنية او فنون جميلة اي اتجاه من الاتجاهات دي تكون فني وانا بدأت ان انا امرن نفسي اكتر عشان اكون مؤهلة للاختبارات اللي بتقام في التربية الفنية ودخلتها والحمد لله وفقت فيها وحاليا انا بكالوريوس تربية فنية بالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله موهبتك وانت صغيرة في الاعدادي وفي الثانوي في بالفعل مدرسين لاحظوا هذه الموهبة وشجعوك ان انت تكملي في المجال ده ايوه بالظبط لانهم هما كانوا بيقولوا لي عن معارض وان في معارض كذا وكذا فكنت ان انا بروح لها وكنت باخد مراكز في المعارض دي ضحى انا شفت ليكي اعمال متعددة فيها مش بس العمل الفني لكن كمان فيها افكار متميزة انت بتعملي اعمال في لوحات باستخدام الرسم بالالوان العادية الاكريليك والجواش وليكي لوحات كمان بقشرة الخشب وليكي لوحات حفرة على الخشب وليكي لوحات بالكولاج يعني انت عندك افكار متعددة بتخرجيها كل مرة بطريقة مختلفة ايه اللي بيخليكي تختاري في هذه اللوحة تكون بالحفر وهذه اللوحة تكون بالإكريليك ولوحة أخرى تكون بالرسم بقشرة الخشب إيه اللي بيحدد المادة اللي انت بتستخدميها هو ممكن انت بتكوني عايزة ترتاحي في أي مادة انت شغالة فيها يعني مثلا أنا عايزة أعمل على خشب فهبدأ ان أنا ممكن أعمل حفر وممكن الحفر أزود عليه قشرة الخشب مش شرط حفر بس لا ممكن أزود قشرة خشب أنا كان أكتر يعني اللي حبيته أكتر في المجالات دي كانت قشرة الخشب أو الأعمال الخشبية أكتر اللي هو القشرة والحفر الفنانة المتميزة ضحى الصاوي لكي أعمال أيضا جميلة فيها أفكار الفكرة عندك تمثل ايه بالنسبة للوحة؟ يعني اللوحة احنا بنشوفها الوان ومنظر ممكن يكون طبيعي منظر، لكن انا لاحظت انه ليكي لوحات فيها افكار. يعني انت عايزة تقولي للمشاهد للوحتك خلي بالك هنا فيها فكرة، ازاي بتتعمدي تظهري هذه الفكرة بحيث ان المشاهد يفكر في لوحتك مش بس يستمتع بجمالها وألوانها. هو أنا عايزة أقول إن ده اللي بيفرق بقى عن الرسام والفنان التشكيلي. عايزة أقول إن الرسام هو بيحاكي الواقع أو بينقل الواقع، بمعنى إن أنا مثلا لو جبت له شخص هيرسمه زي ما هو، مش بينقلني مثلا فكرة معينة، لا هو بيرسم الشخص زي ما هو. أما الفنان التشكيلي فهو هيرسم الشخص بس هيضيف عليه فكرة معينة هو عايز يوصلها بيها. يعني ممكن تلاقي الشخص نفسه قاعد مبسوط، لا هو ممكن يعمله حزين، ممكن يعمل في حالة غضب، هو عايز يوصلها من وجهة نظره. عشان كده الرسام بيبقى عنده مهارة، لكن الفنان التشكيلي بيبقى مبدع أكثر من الرسام. جميل. في لوحة محددة أنا شفتها للفنانة ضحى الصاوي تؤكد الكلام اللي هي بتقوله. اللوحة دي مستمعي الكرام عبارة عن وجه لامرأة ليس مكتملا، يعني الوجه مش كامل، هو تقريبا نصف وجه، وبتخرج من الرقبة وبتخرج من هذا الوجه العديد من الأيادي، وكأن هذه المرأة ترفع عدة أيادي لها. نتكلم عن اللوحة دي وعن فكرتها يا ضحى. اللوحة دي اسمها بصمة أمل. أنا استخدمت فيها أكريليك ووسائط متعددة زي القماش، ضيفة قماش على اللوحة. أنا عايز أقول من اللوحة دي إن المرأة مش بس إن هي بتكون مثلا ست بيت أو إن هي في العمل بس، لا هي ممكن بتأدي الأدوار دي كلها مع بعض. فعشان كده هي بتسيب بصمة هنا وبصمة في العمل وبصمة في بيتها وبصمة لأولادها، فهي متعددة الاتجاهات والأعمال. أنا استخدمت قلت الألوان الأكريليك، حبيت أن أظهر الأيادي بألوان تكون جذابة أكثر للعين عكس المرأة. المرأة كانت بلون غامق لأن هي مش بتسيب شكلها، لا هي بتسيب. ربما تكون الألوان الغامقة اللي انت قلتي عليها بالنسبة للمرأة تمثل الهموم والمشاكل التي تتحملها والأعباء عشان تقدر تسد في كل مجال من هذه المجالات. بالضبط. هي مش شرط كمان ان تكون الرسمة تعبر عن حاجة، ممكن اللون الواحد ممكن يعبر لك عن كذا حاجة، يعني دي إيحاءات مختلفة. بالضبط. يعني الألوان الفاتحة معروف انها بتدي الإشراق والبهجة، الألوان الداكنة بتدي الإحساس بالخفوت أو الذبول أو المسؤولية أو الشجن أو الحزن. بالظبط. ده من التلاعب بالألوان. بالظبط. لكن كمان أنت مش بس بتتلاعبي بالألوان في أعمالك، لكن كمان بتتلاعبي بالأدوات اللي أنت بتستخدميها والإضافات اللي أنت بتضيفيها على اللوحة. يعني زي ما قلتي أن اللوحة دي بتاعت المرأة مستخدمة فيها القماش. في لوحات أخرى أنا شفتها أنت قلتي لي أن أنت مستخدمة فيها المناديل الورقية كإضافة، اللي هي اللوحة الخاصة بفيروس كورونا اللي انتي مصممة على شكل وحش. تشرحي لنا اللوحة دي كمان. هي انا حبيت ان انا اعمل اللوحة دي مواجبة للظروف اللي كنا فيها. هي عبارة عن ممرض وممرضة والفيروس عاملة بشكل كبير جدا وكأنه وحش. انا عاملة الأدران اللي على هذا الوحش فيها بروز، يعني اللوحة مش مسطحة، لا هي ليها ابعاد. انت بتستخدمي هذه المناديل الورقية عشان تعملي للوحة بعد ثالث. بالظبط. ده صحيح. بالظبط. الإيحاء ايه بقى اللي بيديه استخدام الأدوات الأخرى اللي زي المناديل أو القماش أو الخشب؟ ايه الإضافة اللي بيضيفها للوحة؟ هو بيأكد المعنى، يعني ان انا لو عملتها مسطحة مش هيأكد لي معنى قد ايه هو بشع وقد ايه هو كبير ومخيف، لا لما احط له البروز والنتوءات هيديني اكتر معنى لان هو وحش وكبير. الفنانة ضحى الصاوي انا لاحظت في اعمالك ايضا ان فيها اعمال متقنة جدا في الرسم بقشرة الخشب. يعني انت بتستعيضي عامل الالوان بدل ما بتحطي الالوان تدي الايحاءات بتستخدمي قشرة الخشب بتدرجاتها المختلفة وبرضو بألوانها المختلفة. استخدام قشرة الخشب في الرسم، أولا إيه مميزاتها؟ بتمثلك أنت إيه في التعبير عن فكرة اللوحة؟ أخذت الفكرة من الكلية أنا ما كنتش أعرف إن أنا ممكن أرسم بقشرة الخشب. هو كان معلومتي عن قشرة الخشب إن هي في الأساس ليس أكثر، لكن إن أنا لما دخلت الكلية لقيت إن أنا ممكن أعمل بيها أعمال فنية. عايز أقول بس الأول حاجة إن القشرة مش متنقسم لنوعين، القشرة بتبقى قشرة طبيعية اللي هي من الأشجار، وقشرة صناعية اللي هي من بواقي القشرة الطبيعية. القشرة الصناعية هي دي أنا اللي بفضل أستخدمها، في ناس بتفضل تستخدم الطبيعية. القشرة الصناعية بتكون أخف في التعامل، فعشان سهل بالنسبة لك بالضبط، ولازم برضو أنت تكون حريصة وأنت تستخدميها لأنها بتكون سهلة الكسر برضو. والقشرة الصناعية مش بتكون ليها ألياف زي القشرة الطبيعية، القشرة الطبيعية بيكون ليها ألياف ظاهرة. يعني لازم تتضف الأول ولا بيكون؟ لا هي على طول، وبتكون ليها أصباغ، بتكون متلونة بجميع الألوان القشرة الصناعية ودرجات، أما الطبيعية بتكون بألوانها الطبيعية من غير مزج صبغات أو أي حاجة. ففكرة القشرة الصناعية أنت بتستخدميها لأنها أسهل في التعامل ولأنها بتتيح ليكي ألوان مختلفة أنت تقدري تعبري بيها. بالظبط. جميل، ايه الاضافه اللي بتضيفها القشره اكتر من الالوان؟ انا حسيت ان هي كفكره جديده وبتضيف ان ممكن تحسي ان هو ملمس. يعني انا عامله لوحه اسمها تجعيده، ست عجوزه بتشرب شاي، فحسيت ان الملمس نفسه بتاع الخشب بيحسسك فعلا ان هي عجوزه وتجعيد، بيبينها لك اكتر. يعني القشره بيدي بعد ثالث للوحه كانها مجسمه. بالزبط. فبتزيد الاحساس باللوحه. بالظبط. بتضيف للوحه جمال فوق الجمال بتاعها. بالظبط. جميل. الفنانه دوحه الصاوي، في تعاملك مع الخشب هل هو بيبقى صعب عليكي كفتاه؟ ازاي بتتعاملي مع القشره؟ بتقطعيها ازاي عشان تستخدميها في لوحاتك؟ تتعاملي معاها ازاي وهي زي ما انت بتقولي تتعرض بسهوله للكسر؟ هو في اساسيات انت بتعمليها. يعني اولا انا بجيب القشره، هي القشره بتبقى عباره عن فرخ او قطعه بتبقى بمقاس الاي 4. تمام. ببدا اول حاجه ان انا بجيب اللاصق او السولوتيب، ببدا ان انا الزقه على القشره بتاعتي ومن جانب واحد بس، عشان الجانب التاني هو اللي انا هلزق عليه، ده بيمنع ان هي تتكسر، يعني ان هي تبقى ايه شديده شويه. وبعد كده ببدا ان انا بجيب الام دي اف بتاعي او اي نوع خشب انت هتبداي ترسمي عليه. حتى هم بيقولوا ان القشره هي بتدي جمال وتحسين للخشب حتى لو كان رديء. وبعد كده ببدا ان انا ارسم الرسمه بتاعتي اللي انا عايزاها. وبعدين يعني في الاول بتحطي تخطيط للوحه بتاعتك. بالظبط. على الخشب. بالظبط. على لوح الخشب اللي انت هترسمي عليه. بالظبط. ترسمي عليه الخطوط العريضه للوحه، وبعد كده بتبتدي تملي الفراغات بدل الالوان بتمليها بقشره الخشب. بالظبط. تمام. بتقطعيه على اي اساس؟ طبعا انا عندي اللوحه ما بتبقاش عباره عن مسطح او لون واحد بس، لا بيبقى فيه درجات الظل والنور والدرجات اللي بينهم، فببدا اوزع القشره بتاعتي على حسب الاشكال دي كلها او الدرجات بتاعتي دي كلها. بعد ما بقى بخلص وبنتهي من عمل اللوحه بتاعتي كلها، لازم ان انا بديها ما يسمى وش نظافه، بمعنى ان انا بجيب سيلر وتنر وببدا ان انا احط على اللوحه بتاعتي، وبعدين ببدا ان انا اصنفرها صنفره ناعمه وبسيطه جدا، وببدا ان انا احط السيلر والتنر بتوعي دول ثلاث مرات، وفي اخر مره ما بصنفرش عشان يدي لمعين ويكون كمان القشره بتاعتي ناعمه مش خشنه. يعني واضح اعجابك الشديد بالعمل بفكره قشره الخشب، ولان ليكي العديد من اللوحات بقشره الخشب، فكل فنان بيبقى له ميول، بيحب حاجه اكتر من الثانيه، وانت الحقيقه ابدعتي في اعمالك بقشره الخشب. الفنانه دوحة الصاوي، انت دخولك اصلا مجال الفن التشكيلي يوحي بان انت عندك احساس خاص بالعالم من حواليكي وبالكون من حواليكي، وازاي تعبري عن مشاعرك واحاسيسك من خلال الفن. ماذا يمثل الفن ليكي؟ هو انا عايز اقول ان الفن هو حاجه اساسيه بالظبط زي الغذاء والعلم، بمعنى ان احنا لو رجعنا للكتب التاريخ ورجعنا للحضارات القديمة هنلاقي ان في العصر الحجري اول حاجة عملوها بدأوا يرسموا على الجبال او على الجدران قبل ما يتكلموا وقبل ما يكتبوا، فان هم بدأوا يرسموا. احنا لو ما كانوش رسموا كناش هنعرف ان في مثلا مجموعة من الناس عاشت في الفترة دي، او ما كناش عرفنا حياتهم الاجتماعية كانت عاملة ازاي، او كانوا بيستخدموا ايه وقت الحروب، لان في رسوماتهم هتلاقي ان هم بيرسموا كانوا بيحاربوا ازاي ومسكين ايه الادوات بتاعتهم. فعايزه اقول ان الفن ده مهم جدا جدا، لان الفن جزء اصيل منه. ايوه، لانه بيوثق التاريخ. وعايزه اقول برضو ان الفن بيعبر عن المشاعر والوجدان اللي بيكون في احساس الواحد، بمعنى ان انا دلوقتي لو متضايقه او فرحانه او حزينه مش شرط ان انا اعبر بالكلام، لا انا ممكن اعبر بالرسم. مش شرط رسم، فن يا جماعه بصيغه عامه هو الموسيقى والرقص والغنى. فمش شرط ان انا ارسم، لا انا اشوف ايه ميولي وايه اللي انا بحبه واعمله. هتلاقي انه بينقل طاقه ايجابيه للانسان، بيلاقي فيه سعاده وفرح، حتى لو ان كان الشخص ده حزين، لا هو بينقلني سعاده وفرح ان انا طلعت الطاقه السلبيه دي في الرسمه او ايا كان الفنون المتعدده. جميل. الفنان وضوح حصاني، مع تعدد مواهبك ومع تعدد إبداعاتك ومع تعدد أفكارك الجميلة ولوحاتك اللي بتحمل بعد فلسفي، بتتمني إيه ليكي في المستقبل؟ أنا نفسي أكون فنانة معروفة ومشهورة، بس مش على المستوى المحلي، لا ممكن على مستوى العالم كله. يبقى ليا كده أسلوبي الخاص يتعرف إن دي ضحى الصاوي، يكون ليا معارض برا وأتعرف على الفنون كلها وأشوف الفنون من العالم الأخرى، يكون ليا بصمة في الفن التشكيلي بإذن الله إن شاء الله. يعني إمكانياتك وموهبتك تقول إنه بإذن الله الفنانة ضحى الصاوي ستكون لها بصمة في عالم الفن. شكرا جزيلا لوجودك معنا الفنانة ضحى الصاوي. شكرا لك. أرق أمنياتنا لك بإذن الله بمستقبل مشرق. تحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان جيهان.